يقول: يا شيخ، لقد أسرفنا على أنفسنا بالذنوب والمعاصي كثيرا جدا، فأرجو منكم التحدث عن رحمة الله عز وجل لكي نرجو نرجع ونتوب إلى الله بعد بعزيمة صادقة. الله أكبر، ربك كريم والحسن بعشر أمثالها، ومن تاب تاب الله عليه، والتوبة تجب ما قبلها. ربك كريم كريم، وإذا تبت كل الذنوب تمسح، لكن الله لا يخفى عليه من تاب ومن ليس بتائب. والتوبة لها ثلاثة شروط: الندم والإقلاع والعزم ألا يعود، اثنان بيدك والثالث ليس بيدك إذا لم تستطعه، وهو الندم، لكن تقلع وتنوى ألا تعود، هذان بيدك، لكن من تمام التوبة الندم، فأنت تندم وتقلع وتنوى ألا تعود، وكل الذنوب يغفرها الله. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إن الله يغفر الذنوب جميعا، ومن تاب تاب الله عليه، ولو أخطأت وتبت واستغفرت يتوب عليك، ولو استخطأت وتبت يستغفر، وكل ما تبت الله يتوب عليك، لأن الإنسان مركب بالشهوة، وخلق الإنسان ضعيفا لا يتمالك. بس اكثر من التوبة والاستغفار واصحب الأخيار واكثر من ذكر الله. أحب الكلام إلى الله أربع، إيش هي؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أكثر من هذا، أكثر من الاستغفار، اقرأ القرآن، أجلس في المسجد، أصحب الأخيار، صم، وبعدين إذا عملت هذا بعدين تتغلب على الشيطان وعلى النفس. ولكن الذي يتوب ما هو مثل الذي يقول أنا تائب وليس بتائب. نعم، الله لا تخفى عليه خافية. يقول: ما الأفضل، البعد عن الناس والاشتغال بالعلم ومخالطة الناس ومحاولة الإصلاح ما أفسدوا؟ هذا في كتاب للخطابي اسمه العزلة. قال العلماء: إذا كان الإنسان قويا في إرادته وفي سلوكه وفي انضباطه، وإذا خالط الناس لا يسيء عليهم ويستفيدون منه وينفعهم، الأولى الخلطة. لكن إذا كان الإنسان في حدة وفي الشرارة، وإذا خالط الناس إما يرجع للمعصية أو يضاربهم أو يقع في مشكلة، الأفضل له العزلة. فالناس ليسوا سوى، بعض الناس أفضل له العزلة وبعض أحسن له الخلطة، والخلطة تكون في قدر الحاجة، ولكن الإنسان في الغالب أن الخلطة تكون أفضل له، لأن الحسنة المتعدية أفضل من الحسنة القاصرة. أنت إذا قمت وصليت وصمت هذا لنفسك، لكن إذا قمت ودعوت الناس واهتدوا على يديك هذه منفعة متعدية، والمنفعة المتعدية أفضل من المنفعة القاصرة. ولذلك أنا ذكرت كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، وكتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، هذان الكتابان ينبغي لطلاب العلم أن يقرأهما، الفقيه والمتفقه وجامع بيان العلم وفضله. يقول فضيلة شيخنا: نحبك في الله، أحبكم الله. هناك بعض الشباب أصبح همهم الطعن في العلماء وطلاب العلم، وصارت كثير من مجالسهم غيبة وتصنيف للناس: هذا كذا وهذا كذا وهذا مبتدع وهذا فاسق إلخ، وإذا نصحتهم هجروك، هل من نصيحة؟ هذا الشباب أحسن لهم يحفظوا المتون. والله لم يقل، هل سمعتم ربنا قال: سبوا هامان، سبوا قارون، سبوا فرعون؟ الله ما تعبدنا بسب الكفار، فلا نسب المسلمين. والشاب ينبغي من يعجبه يصاحبه، ومن لا يعجبه يتجنبه. أما يكون الشاب همه فلان وفلان، هذا أولا يقسي القلب، فإذا قسى القلب تضعف العبادة، فإذا ضعفت العبادة يتجرع على أعراض المسلمين، لأن قسوة القلب تضعف العبادة، فإذا ضعفت العبادة تجرع على الناس. والذي يفعل هذا في الغالب لا يكون يحفظ القرآن، الذي يسب الناس لا يعطى القرآن دائما. لأن القرآن يشغله عن الأقوال في الناس، يمتعه القرآن فيه متعة، فيه أساليب جميلة وفيه مواعظ رائعة وفيه حكم هائلة، فالقرآن يشغل الإنسان. فلذلك الذي يقع في هذه الأمور في الغالب لا يحفظ القرآن. فينبغي للمسلم أن يتقي الله ويشتغل فيما يعني. بعض هؤلاء الحقيقة قد يكون قصده طيب، قصده غير على الدين وغير على عدم وقوع الناس في الشرك وعدم وقوعها في البدع، ولكن الإنسان قد يبين للناس ولا يقع في أعراضها. أيوة، قد يقول فلان يا أخي هذا خطأ الذي تفعل وهذا الذي قلت خطأ. ولذلك ينبغي لمن يريد الدين أن تكون له برامج مع المنحرفين. أول شيء إكرام الناس، ثاني شيء جعل بينهم وبينك وبينهم جسور حتى يمكن إيش أن تعطيهم النصيحة. فإذا كنت تهجرهم والوحي انقطع، من أين هؤلاء تأتيهم الهداية؟ أنت هجرتهم وقلت إنهم ضلال والوحي انقطع، طيب مساكين هؤلاء يموتوا على الضلال، أنت الذي أهداك الله وهو أضلهم وأنت لا تكلمهم، من أين تأتيهم الهداية؟ إذا من حقك أن تأتيهم وتزرهم وتقدم إليهم الإحسان وتقول لهم هذا الذي أنتم عليه خطأ بدليل كذا وكذا. فإن عملت هذا وعملت هذا لا مانع بعد ذلك تقول يا ناس فلان هذا أتيته مرة ومرتين وثلاث مرات لأنه يقول كذا وكذا وهذا باطل بدليل كذا وكذا، وقد نصحت له فلم ينتصح، وأنا أخبركم أني قمت بما علي. عند ذلك تكون اهتديت، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا بينتم للناس الخير وأمرتموهم باتباعه وبينتم للناس طرق الضلال ونهيتموهم عن سلوكها، عند ذلك لا يضركم ضلال من ضل. أما تقول هذا كلابي وهذا أشعري وهذا مبتدع وتنام في بيتك، هذا ما هو حل. هذا المبتدع لابد أن تعمل له برامج ليهديها الله على يديك إن كنت صادقا فيما تقول. نرجو الله أن يرزقنا الصدق. السلام عليكم.